أو بل يزيدون 20 أو 30 أو 70 ألفا فآمنوا وعند معاينة العذاب الموعودين به فمتعناهم أي أبقيناهم ممتعين إلى حين. أرسله الله تعالى بعد ذلك إلى قومه، يعني أتم رسالته إلى 100 ألف أو يزيدون. إلى 100 ألف نص في العدد، وقوله أو يزيدون اختلف العلماء في أو هنا، فقيل إنها بمعنى بل كما قاله المؤلف، يعني بل أكثر من 100 ألف. وأما تعيين هذا بالزيادة 20 أو 30 أو 70 ألفا فهذا لا دليل عليه، ولا يمكن أن تكون الزيادة 70 ألفا، لأنه لو كانت الزيادة 70 ألفا ما صح أن يقال إلى 100 ألف أو يزيدون، بل يقال إلى 170 ألفا، لأن العدد لأن الفارق بين العدد الأول والثاني كثير. فعلى كلام المؤلف يكون الله تعالى أرسله إلى أكثر من 100 ألف، وتكون أو هنا بمعنى بل، والمراد بها أي ببل التي هي بمعنى التي كانت أو بمعناها، المراد بها الإضراب الانتقالي وليس الإضراب الإبطالي، لأنهم يقولون إن الإضراب إما أن يكون لإبطال ما سبق أو الانتقال عنه إلى ما بعده. وذهب بعض العلماء إلى أن أو هنا للتحقيق وليست للإضراب، أي إن لم يزيدوا على 100 ألف لم ينقصوا، فكأن ما بعد أو لتأكيد ما قبلها وليس للزيادة عليه، مثل كما لو سألك السائل عن قوم كم عددهم فقلت 100 ألف أو أكثر، يعني أنهم إيش إن لم يزيدوا لم ينقصوا، وليس المراد إثبات الأكثرية أو الزيادة على هذا العدد، بل المراد تأكيد هذا العدد. هناك احتمال لكنه لا يرد في هذا المقام، أن تكون أو للشك، وهذا الاحتمال غير وارد هنا. لماذا؟ لأنه لا يكون الشك في خبر الله أبدا لإحاطة علمه بكل شيء، وعلى هذا فتكون أو هنا إما بمعنى بل وإما للتحقيق، أي تحقيق العدد السابق. فعلى القول الأول يكون المرسل إليهم زائدين على 100 ألف، وعلى الثاني يكون المرسل إليهم 100 ألف، لكن أكد ذلك بقوله أو يزيدون. إن شاء الله يأتي بقية الكلام على الآية والفوائد. نعم. نعم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة يونس وأنه أبقى من الفل، لما ذكر الله قصة يونس وأنه أبقى من الفل، ذكر حال يونس ثم أعرض عن الذين كانوا معه، مات من قصة بشيء، ما الحكمة؟ نعم. بل في سورة يونس أن الله عز وجل قال فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، فهذا فيه شيء من الثناء عليهم، فهو في الحقيقة فيهم إساءة من جهة ويدفع عنهم اللوم من جهة أخرى. نعم. كيف؟ لم يستأذن وخرج. هذا نتكلم عليه بالفوائد.